تفسير الآية 16 من سورة الحجرات، يقول تعالى: قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. أي انتبهوا أيها الناس أن الله يعلمكم أكثر من أنفسكم، ويعلم كل ما خفي منكم، ويعلم الكون كله لأنه خالقكم وخالق كل شيء. وقولوا يا أيها المسلمون لمن حولكم ممن ترونهم يقولون بألسنتهم فقط أنهم مؤمنون وهم يخفون الكفر، هل تخبرون الله تعالى بإيمانكم وتتوهمون أنكم تخدعونه حين تخبرونه بأنكم مؤمنون وأنتم لستم كذلك، وأنه لا يعلم كفركم وهو الذي يعلم سركم وما هو أخفى منه؟ والاستفهام للذم الشديد، لعل أمثال هؤلاء يستفيقون ويعودون لربهم ولدينهم ليسعدوا في الدارين، إذ كيف يتوهمون هذا والحال والواقع أنه تعالى لا يحتاج لإعلام أحد بشيء ما، لأنه وحده الذي يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، ولا يخفى عليه أي شيء من أحوال كل مخلوقاته فيهما، بل هو بكل شيء في كونه عليم تمام العلم بعلم ليس بعده أي علم أكثر منه. فليحذر الجميع إذن أن يظهروا الخير ويخفوا الشر، فيعاقبوا على أقوالهم وأفعالهم الشرية، لأنه سبحانه لا تخفى عليه خافية، وسيجازي أهل الخير بكل خير وسعادة في الدارين، وأهل الشر بكل شر وتعاسة فيهما.